الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وأتم نوره وجعل كيد الكافرين في تباب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. خلق الناس من آدم وخلق آدم من تراب، خلق الموت والحياة ليبلونا وإليه المآب. من عمل صالحا فلنفسه والله عنده حسن الثواب. والصلاة والسلام على من كان خلقه الكتاب ورأيه الصواب وقوله فصل الخطاب. أنار الدنيا بسنته فالصلاة والسلام عليه وعلى آله والأصحاب. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان حقيقة الكفر وتبيان حقيقة أنواعه. وذكرنا في دروسنا السابقة بفضل الله سبحانه وتعالى معنى كفر الجهل، وكذلك كفر الشك، وكذلك تكلمنا عن التكذيب والجحود والإنكار. وأما اليوم فسنتكلم مستعينين بالله سبحانه وتعالى عن كفر الإعراض والتولي. هذا الكفر الذي لا بد من معرفته وفهمه، لأن كل مسلم معرض أن يقع فيه دون أن يعلم. كفر الإعراض والتولي، ولا بد أن نبين هذا النوع من الكفر وفق منهج أهل السنة والجماعة، أي ما ذهب إليه السلف الصالح رحمهم الله، وأن نكون فيه أمة وسطا، فلا نكون كالخوارج الذين غلوا في دين الله سبحانه وتعالى، فكفروا من تولى وترك الآحاد من الأعمال، ولا نكون كالمرجئة والجهمية والعاذرية الذين نفوا هذا الكفر بالكلية، ولا نكون أيضا كعاذرية زماننا من أدعياء السلفية الذين لم ينفوا هذا الكفر وأصلوا ونظروا وكتبوا وألفوا فيه، ولكن عند التنزيل ويكأنهم نعامة دست رأسها في تراب. فسنتكلم بإذن الله تعالى عن كفر الإعراض والتولي، وكذلك عن الامتناع والإباء وفق منهج أهل السنة والجماعة بإذن الله تعالى. وأما اليوم فسنتكلم عن كفر الإعراض والتولي. قبل أن أبدأ، رعاك الله، عليك أن تعلم بأن هنالك ناقض من نواقض الإسلام، ألا وهو الناقض العاشر، والذي هو الإعراض عن الدين، أي الإعراض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعمل به. ولاحظ دقة الوصف عند شيخ الإسلام محمد رحمه الله عندما قال لا يتعلمه، هذه لوحدها، ثم قال ولا يعمل به، ثم استدل بقول الله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. إذن لخطورة هذا الأمر لابد أن نبين لكم رعاكم الله حقيقة كفر الإعراض والتولي وفق منهج أهل السنة والجماعة، ونبدأ مستعينين بالله. فاعلم بداية رعاك الله بأن الإعراض في لغة العرب هو الصدود عن الشيء وتركه وعدم الإقبال إليه والتولي عنه، هذا معنى الإعراض في لغة العرب. إذن معنى الإعراض هو عدم الانقياد والامتثال والإذعان. لذلك أكرر نفس العبارة رعاك الله، كان لابد قبل أن أشرح أنواع الكفر أن أبين حقيقة الانقياد والامتثال، وقد فعلنا بفضل الله. إذن الإعراض هو عدم الانقياد والامتثال والإذعان، ويكون ذلك بترك العمل وبالصد عن الشريعة والفرائض، والتولي عن الطاعة، وعدم الاستماع لأوامر الله، وعدم المبالاة بها، وعدم القبول لها، وترك حكم الله، والتحاكم إلى شريعته. يقول ابن كثير في تفسيره رحمه الله: كذب بقلبه وتولى بفعله. كذب بقلبه وتولى بفعله. والله يا إخوة، هذه العبارة بحد ذاتها كافية لأن أقول لك نقطة، انتهى الدرس بقول ابن كثير رحمه الله عندما قال: كذب بقلبه وتولى بفعله. أدعياء السلفية في زمانكم يقرؤون هذه العبارات بل ويؤصلون فيها، لكنهم يشترطون كفرا لكفر والعياذ بالله، فلا يكفرون المعرض إلا إذا استحل، إلا إذا جحد، إلا إذا كذب، أي يشترطون كفرا لكفر. يقول ابن تيمية رحمه الله في كتابه الإيمان، يقول: والمتولي هو العاصي الممتنع عن الطاعة، الممتنع عن الطاعة، وضع تحتها ألف خط. لكن الآن لن نتكلم عن كفر الامتناع، فقط سنتكلم عن الإعراض والتولي، وأما كفر الامتناع فسنفرد له دروسا لاحقة بإذن الله. المروزي رحمه الله يقول: التولي ترك الفرائض، التولي ترك الفرائض. أما ابن القيم رحمه الله في المدارج فيقول: كفر الإعراض أن يعرض بسمعه وبقلبه عن الرسول لا يصدقه ولا يكذبه، لا يواليه ولا يعاديه، ولا يصغي إلى ما جاء به البتة. الآن دقق في هذه المصطلحات رعاك الله، لأن لحى السوء والضلال تلعب في هذه المصطلحات. هم عندما نتكلم عن كفر الإعراض يشترطون ماذا؟ يشترطون التكذيب. وأهل العلم والسلف الصالح، بل كتاب الله، كتاب الله مليء بالأدلة على أن الإعراض شيء، والتولي شيء، والتكذيب شيء، والجحود شيء، إلا أنها كلها مشتملة على معنى واحد ألا وهو الرد. لكن هؤلاء يتلاعبون في الألفاظ، فيضعون شرطا للمعرض حتى يكفر يضعون التكذيب. والسلف الصالح رحمهم الله ماذا يقولون لنا؟ يقولون لنا بأن الإعراض أو كفر الإعراض هو ألا تصدق ولا تكذب، لا توالي ولا تعادي. بكلام من نأخذ؟ أنا أخذ بكلام السلف أم نأخذ بكلام هؤلاء؟ لن أقول الخلف، بل هؤلاء الخلوف. يا رجل، ألا يكفيك يا من تدعي وصلا بالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألا يكفيك بأنه قال: الناقد العاشر الإعراض عن الدين لا يتعلمه ولا يعمل به؟ ألا تكفي هذه العبارة؟ مع أنني منذ قليل قلت عبارة ابن كثير التي تتألف من أربع كلمات والله كافية لأن أقول نقطة، انتهى الدرس. وذلك عندما قال: كذب بقلبه وتولى بفعله. إذن الإعراض يكون بالعمل، وهذا ما سأسعى إلى توضيحه هذه الليلة بإذن الله تعالى. لذلك فإن من أسماء كفر الإعراض، من أسمائه التولي، الصد، الترك، الامتناع، المخالفة، هذا من أسمائه. لكن لماذا قلت بأن الإعراض شيء والتولي شيء؟ طب هما في نفس المعنى وفي نفس الاسم، طيب لماذا قلنا الإعراض شيء والتولي شيء؟ فاعلم رعاك الله بأن أهل العلم قالوا بأن المتولي يتولى عن الداعي، يتولى عن الداعي ويعرض عما دعا إليه. إذن الإعراض يكون عن الدعوة، والتولي يكون عن الداعي. وأيضا هنالك من أهل العلم من قال أن الإعراض والتولية هما بنفس المعنى، وأما التولية فتكون بالجسم، وأما الإعراض فيكون بالقلب. انتبه الآن، هذه المصطلحات والله في غاية الأهمية، لكن كل هذه المصطلحات تخفيها عنك لحى السوء والضلال. طيب ماذا يقصد أهل العلم عندما قالوا التولية تكون بالجسم والإعراض يكون بالقلب؟ ماذا يقصدون؟ يقصدون بأن التولي الذي هو بمعنى الإعراض إنما يتأتى بالعمل. وهنالك من قال بأن التولية هي الرجوع عن بدء، وأما الإعراض هو الأخذ في عرض الطريق. لذلك يقال عن المتولي يقال عنه معرض، أي أخذ جانب الأمر وتولى عنه وأدار له ظهره، أي أعرض عنه. الآن أنا بغنى عن أن تفهم هذه المصطلحات بالمعاني اللغوية، لكن ما أريد إيصاله لك أن كل أقوال أهل العلم التي ذكرتها حتى اللحظة تدل على أمر واحد، ألا وهو أن الإعراض والتولي يكون قلبيا وعمليا، وليس كما ذهبت لحى السوء والضلال وكذلك من قبلهم الجهمية والمرجئة. ثم أعلم رعاك الله بأن الأدلة على كفر الإعراض والتولي كثيرة جدا، سواء في كتاب الله أو في سنة حبيب الله أو من أقوال أهل العلم، وسأسعى جاهدا للاختصار. أما في كتاب الله سبحانه وتعالى قال تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إذن لاحظ ماذا قالوا هؤلاء المرجئة والجحمية عليهم من الله ما يستحقون؟ يؤسلمون كل من قال بالإيمان، إذ أن الإيمان عندهم مجرد القول والمعتقد، لكن الله سبحانه وتعالى يثبت لنا بأنهم قد قالوا ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، لكن بعدها ماذا قال؟ قال ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك. طيب ما هي النتيجة؟ وما أولئك بالمؤمنين. لاحظ الآن إلى الوصف الرباني الدقيق حول الإعراض والتولي. إذا تكلم الآن عن التولي، لاحظ الآن أنه سيتكلم عن الإعراض في نفس الآيات، في نفس الآيات سيتكلم الآن عن الإعراض، حتى نفهم بأن الإعراض والتولي إنما هما بمعنى واحد، ولكن الفارق بينهما أن الإعراض يكون بالقلب والتولي يكون بالعمل، أي بالجوارح. لاحظ الآن قال الله ثم يتولى فريق منهم، هذا عمل. ثم بعدها مباشرة ماذا قال؟ قال وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. طيب الآن ما هي أوصافهم؟ ما هي النتيجة؟ قال تعالى أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم ماذا؟ بل أولئك هم الظالمون. طيب الآن تكلم عن المعرضين وعن المتولين، فذكر الله بأنه ما أولئك بالمؤمنين، وذكر بأنهم الكافرين، وذكر بأنهم الظالمين. الآن بعدها مباشرة يتكلم عن المؤمنين فيقول إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. سمعنا وأطعنا ماذا تعني؟ تعني أننا قبلنا وأذعنا وانقدنا وانكسرنا وأحببنا. فهؤلاء من؟ قال تعالى وأولئك هم المفلحون. ثم بعدها ماذا قال؟ ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. أتريدون أوضح من هذه الآيات البينات على كفر التولي والإعراض؟ لذلك فإن ابن تيمية رحمه الله ماذا يقول؟ يقول فبين الله سبحانه وتعالى، ويعني في هذه الآيات، فبين الله سبحانه وتعالى أن من تولى عن طاعة الرسول وأعرض عن حكمه فهو من المنافقين ليس بمؤمن، وأن المؤمن هو الذي يقول سمعنا وأطعنا. فإذا كان النفاق يثبت ويزول الإيمان بمجرد الإعراض عن حكم الرسول وإرادة التحاكم إلى غيره مع أنه ترك محض، فكيف بالنقض وبالسب؟ انتهى كلامه رحمه الله. ومن الأدلة أيضا في كتاب الله قول الله تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون، وقوله ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، وقال وهم عن آياتنا معرضون، وقال اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وقال بل هم عن ذكر ربهم معرضون، وقال ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، وقال أنتم عنه معرضون، وقال آتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين، وقال فما لكم عن التذكرة معرضين، وقال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وقال ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، وقال فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، وقال قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، وقال فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، وقال وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وقال وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، وقال إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، وقال فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، وقال والأدلة من كتاب الله تعالى أكثر من أن أحصيها رعاك الله. ثم تأتيك لح السوء والضلال لتشترط للتولي والإعراض تشترط كفرا آخر ألا وهو الجحود والاستحلال. وأما الأدلة من سنة الحبيب المصطفى فكثيرة جدا، أنقل إليك ما رواه مسلم. إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وكذلك فإن الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أن أحصيها، وأكتفي أيضا بأن أنقل لك ما جاء عن البخاري رحمه الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم حول النفر الثلاثة الذين أغلق عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والثالث، عندما تكلم عن الرجل الثالث فقال والثالث أعرض فأعرض الله عنه. هذا فيما رواه البخاري. وأما من كلام أهل العلم فوالله نحن بغنى عنه، فالأدلة من كتاب الله ومن سنة حبيبه ومصطفاه كثيرة جدا، لكن لا بد من الاستئناس بأقوال الرجال، هذا أولا. ثانيا حتى لا يقول قائل بأنكم قرأتم وتلوتم آيات من كتاب الله لكنكم فسرتموها بأفهامكم، فنقول له ها هو المروزي رحمه الله يقول التولي هو ترك الفرائض. إذن يعرف المروزي رحمه الله كفر التولي فيقول التولي هو ترك الفرائض. أما ابن كثير في قول الله تعالى فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين قال، وانتبه إلى هذه العبارة، يقول ابن كثير فدل على أن مخالفته في الطريقة كفر، وإن ادعى وزعم في نفسه أنه محب لله ويتقرب إليه حتى يتابع الرسول. صلى الله عليه وسلم. فالذي يتولى عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم هذا كافر، الذي يعرض عن دين الله هذا كافر. هذا القاسم بن سلام رحمه الله يقول: فلو أنهم ممتنعون من الزكاة عند الإقرار، الآن يتكلم عن الإقرار، يا جهمية يا عاذرية يا من تشترطون الجحود للتولي والإعراض والامتناع، ها هو القاسم بن سلام يقول: فلو أنهم ممتنعون عن الزكاة عند الإقرار وأعطوه ذلك بالألسنة كان ذلك مزيلا لما قبله وناقضا للإقرار. ثم استدل بفعل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه لما قال: وإن المصدق لهذا جهاد أبي بكر رضي الله عنه والصحابة على من منع الزكاة من العرب، جاهدوهم كما جاهد النبي الأهل الشرك سواء بسواء، لا فرق بينهما لا في سفك الدماء ولا في سبي الذرية. وأما أقوال ابن تيمية رحمه الله فوالله أعجز عن نقلها لكثرتها، لكن باختصار شديد يقول ابن تيمية: فصار الانقياد من تصديقه في خبره، فمن لم ينقد لأمره فهو إما مكذب له، هذه إما مكذب له يطير بها فرحا الجهمية والعاذرية وأدعياء السلفية. إيش يقول لك؟ يقول لك ابن تيمية هو الذي قال الذي يتولى يجب أن يكون مكذب، ما يغبي أكمل بعدها بفاصلة واحدة. إذن ابن تيمية يقول: فهو إما مكذب له أو ممتنع عن الانقياد لربه، وكلاهما كفر صريح. هذا ما قاله في الصارم في الصفحة 969. ويقول أيضا: فعلم أن التولي ليس هو التكذيب، يا من تقولون اشتراط التكذيب أو الجحود أو الاستحلال في الإعراض وفي التولي. ها هو ابن تيمية رحمه الله في الإيمان الأوسط يقول: علم أن التولي ليس هو التكذيب بل هو التولي عن الطاعة، فإن الناس عليهم أن يصدقوا الرسول فيما أخبر ويطيعوه فيما أمر، وضد التصديق هو التكذيب وضد الطاعة هو التولي. إذن على الناس أن تطيع في الأوامر وتصدق في الأخبار. طيب التصديق ما ضده؟ تكذيب. طيب الطاعة ما ضدها؟ التولي. إذن التكذيب لا علاقة له بالتولي. مع وجود التكذيب العملي والجحود العملي والاستحلال العملي الذي بيناه البارحة وسنكرره أيضا في درسنا لهذا اليوم. لذلك فإنك سترى أن ابن تيمية نفسه ماذا يقول في الصارم المسلول؟ يقول: فبين سبحانه وتعالى أن من تولى عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأعرض عن حكمه فهو من المنافقين ليس بمؤمن، وأن المؤمن هو الذي يقول سمعنا وأطعنا. فإذا كان النفاق يثبت ويزول الإيمان بمجرد الإعراض، ضع ألف خط تحت كلمة بمجرد، يا من تشترط كفرا لكفر نقول لك هذا كفر إعراض، تقول ولكنه لم يجحد، ولكن هل شققت عن قلبه؟ ربما يحب الله أكثر منك، هل شققت؟ هذه العبارات متى ستوقفون التدليس على العوام بها؟ متى؟ هنا ابن تيمية الذي تدعي وصلا به يا زنديق يقول لك رحمه الله، يقول لك: فبمجرد الإعراض عن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم وإرادة التحاكم إلى غيره مع أنه ترك محض وقد يكون سببه قوة الشهوة، فكيف بالنقض وبالسب؟ انتهى كلامه رحمه الله. وأقوال أهل العلم والله أكثر من أن أحصيها، لكن هنا كنت أريد أن أقف عن نقل أقوال الرجال، لكن هنا لابد من أن أبين لك مقالة في غاية الدقة لابن القيم رحمه الله في السواعق. أو قبل أن أبين لك ما قاله في السواعق أبين لك ما قاله في المدارج. يقول: وأما كفر الإعراض، أتمنى منك التركيز رعاك الله، أتمنى منك التركيز. يقول: وأما كفر الإعراض فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه، مع أنه أيضا في طريق الهجرتين ماذا قال؟ قال إن العذاب يستحق بسببين، ثم ذكر السببين، أحدهما ماذا؟ أحدهما الإعراض، وأما الثاني فهو ماذا؟ فهو العناد، فهو العناد والإباء. طيب، لماذا قلت لك بأن هذا القول أيضا من ابن القيم قول في غاية الدقة والأهمية؟ الآن صار عندنا قولين، قول لشيخ الإسلام ابن تيمية وقول لشيخ الإسلام ابن القيم. ألا تلاحظ بأن القولين أكدا على أنه لا ينظر إلى تكذيب ولا إلى غيره؟ عندما قال ابن تيمية رحمه الله فبمجرد الإعراض، وعندما قال بأن التصديق يقابله التكذيب والتولي تقابله الطاعة، الآن ابن القيم ماذا يقول في المدارج؟ يقول لا يصدقه ولا يكذبه، هذا هو كفر الإعراض. إذن لماذا تشترطون كفرا لكفر؟ لذلك أيضا أعود وأقول أصلا الناقض العاشر الذي جاء به الشيخ محمد بن عبد الوهاب استقراء من أقوال السلف الصالح رحمهم الله، فماذا قال؟ ألم يقل الناقض العاشر الإعراض عن الدين لا يتعلمه ولا يعمل به، لا يتعلمه ولا يعمل به، ثم أيضا استدل بقول الله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. وأقوال أهل العلم رعاك الله أكثر من أن أحصيها، بل أقوال السلف الصالح في المعرض والمتولي هي أقوالهم في تارك الأعمال، في تارك الأعمال، وقد بيناها عندما تكلمنا عن حقيقة الإيمان، بل وأكثرنا في النقولات. لكن الآن عليك أن تعلم رعاك الله إخوتي في الله، الآن سأبدأ بتفنيد كفر الإعراض. أتمنى منكم أيضا المشاركة، سأتكلم في مصطلحات في غاية الأهمية، لكن أتمنى من الجميع الصبر والتركيز. فأعلم رعاك الله بأن الإعراض إما أن يكون قلبي اعتقادي، أو أن يكون عملي متعلق بالظاهر. ولفهم هذه الأمور عليك أن تعلم رعاك الله بأن الإعراض القلبي الاعتقادي يكون على نوعين. نحن دائما أهل السنة والجماعة عندما نقول قول القلب وعمل القلب، عندما نتكلم عن القلوب نتكلم عن أقوالها وأعمالها. طيب، إذن الإعراض القلبي الذي هو الباطني أو الاعتقادي إما أن يكون إعراض قولي لقول القلب أو إعراض عملي للقلب. أما الإعراض القولي، طيب قول القلب ما هو؟ المعرفة والتصديق. إذن إعراض قول القلب هو التكذيب وعدم الاستماع للحق، هذا يسمى إعراض قول القلب. الآن أنا أتكلم عن أي إعراض؟ أتكلم عن الإعراض القلبي. طيب الأول هو إعراض قول القلب، طيب الثاني إعراض عمل القلب أو إعراض عملي تابع لعمل القلب. طيب ما هي أعمال القلوب؟ الخشية، الرهبة، الإخلاص، الإخبات، المحبة، أو يعني كل هذه العبادات التي تكون من أعمال القلوب. طيب نقول الآن إعراض عملي أي عدم قبول الحق، عدم محبته، عدم الإقرار به، عدم الخشية من الله، عدم الإخبات والسكينة إلى الله، عدم التضرع إلى الله، هذا هو الإعراض القلبي. بشقيه، سواء قول القلب أو عمل القلب. أما الإعراض الثاني فهو الإعراض العملي المتعلق بالجوارح، وهذا يكون بالتولي عن الطاعة وبترك العمل وبعدم الانقياد. إذن الإعراض العلمي القلبي يقابل شرط القبول، والإعراض المتعلق بالظواهر الذي هو عملي فيقابل شرط الانقياد. إذن الإعراض الآن، لاحظ، الإعراض نسف شرط القبول وشرط الانقياد من شروط التوحيد. إذن الإعراض العلمي يعني إعراض الباطن يعني إعراض القلب، هذا ضد ماذا؟ هذا ضد الإقرار، ضد القبول. إذن نسف شرط القبول. والإعراض العملي الذي هو من الجوارح فهذا ضد ماذا؟ ضد الانقياد، فنسف شرط الانقياد. يا إخوة، أصلا خطاب الله سبحانه وتعالى لأمته وللأمم أجمعين إنما هو خطاب على قسمين، إما أن يكون أمر أو أن يكون خبر، بمعنى إما أن يكون خبر أو أن يكون أمر أو طلب. طيب، هذه هي خطابات الله لعبيده، إما أن يخبرهم بأمر أو أن يطلب منهم أمر. طيب، الخبر بحاجة إلى ماذا؟ الخبر بحاجة إلى تصديق. طيب، الذي أعرض عن التصديق وتولى عن التصديق هذا نسف شرط ماذا؟ شرط القبول. وأيضا عندك ماذا؟ إذن عندنا أوامر الله، عندنا إما عفوا خطاب الله إما خبر أو أمر أو طلب. طيب، لاحظ بأن الخبر متعلق بالعلم، معناها متعلق بالتصديق. طيب، والأمر والطلب متعلق بماذا؟ متعلق بالعمل. إذن متعلق بماذا؟ متعلق بطاعة وبالتزام وبإنقياد. طيب، ضد الطاعة والإنقياد ما هو؟ التولي. وبالتالي الكفر يكون بأن تنقض أحد الأصلين، إما أن تنقض أخبار الله أو أن تنقض أوامر ومطالب الله، ليس بكلاهما بل بأحدهما. طيب، لماذا قلت ليس بكلاهما بل بأحدهما؟ لماذا؟ لأن هؤلاء الحمقى من العاذرية والجهمية لما نتكلم عن الطلب الذي هو طلب الله وأوامر الله، هذه تحتاج إلى ماذا؟ إلى طاعة والتزام وانقياد، وضدها تولي. فإيش يقول لك؟ يقول لك المتولي لا يكفر إلا أن يجحد، إلا أن يكذب. طيب يا غبي، هذا متعلق بالخبر وليس بالأمر. الأمر ليس بحاجة إلى تصديق أو تكذيب، الأمر بحاجة إلى انقياد واتباع ومتابعة، هذا الأمر. أما الذي بحاجة إلى تصديق هو الخبر. لذلك مدار الكفر ومرده إلى بابين، إما تكذيب وجحود وهذا متعلق بالقلوب وبالتصديق، أو امتناع وإعراض وإباء واستكبار وهذا متعلق بالجوارح. لذلك والله يا أخوة، آية بسيطة تحل كل هذا الإشكال الذي وقع فيه هؤلاء الحمقى من الجهمية والعاذرية والمرجئة وغيرهم. ولكن أنا لا أستغرب من الجهمية ولا أستغرب من المرجئة، أنا أستغرب من أدعياء السلفية. آية واحدة وبخمس كلمات، آيتين كل كلمة، كل آية كلمتين فقط، تحل كل هذه المعضلة. ما هما؟ قول الله تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. طيب، لاحظ الآن، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. طيب، لاحظ الآن كيف أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ربط التصديق بالتكذيب فلا صدق لكن كذب، وربط الصلاة التي هي من الأعمال أي ربط العمل بالتولي ولا صلى وتولى. إذن ربط، ما انتبه الآن، ربط التصديق بالتكذيب وربط الأعمال بالتولي، فالذي كذب بالصدق كفر والذي تولى عن العمل كفر. ثم ليبين لك بأنه لا يشترط التكذيب في التولي في نفس الآية، ولكن كذب و كذب وتولى، أي أن الله سبحانه وتعالى عطف التولي على الكذب فبين لنا أن هذا كفر وهذا كفر، يعني التولي كفر والكذب والتكذيب كفر. طيب لماذا تشترطون التكذيب والجحود في التولي؟ لذلك فإن ابن تيمية رحمه الله في الدرء ماذا يقول؟ يقول كل من لم يقر بما جاء به الرسول فهو كافر، سواء اعتقد كذبه أو استكبر عن الإيمان به أو ماذا؟ أو أعرض عنه اتباعا لما يهواه أو ارتاب فيما جاء به. إذن ذكر أربع مناطات وليس كما تدعون يا لح السوء والضلال. فمجرد الإعراض عندما قال أو أعرض عنه، وفي قوله السابق في الصواعق ماذا قال؟ عفوا في الصارم ماذا قال رحمه الله؟ قال فبمجرد الإعراض. وها هنا الآن أيضا يكرر رحمه الله في كتابه الدرء ويقول أو الإعراض، يعني مجرد الإعراض بحد ذاته هو تولي وهو كفر. وابن القيم أيضا رحمه الله يقول والكفر وإن اختلفت شعبه فيجمعه خصلتان، تكذيب الرسول في خبره وعدم الانقياد لأمره. إذن كل أنواع الكفر، ليس فقط الآن أنا أتكلم الآن عن الإعراض والتولي، لكن كل أنواع الكفر، كل الكفر ماذا يقول ابن القيم؟ كل الكفر تجمعه خصلتان. طيب هاتان الخصلتان بماذا تتعلقان؟ تتعلقان بما قلته له، بما قلته لك منذ قليل، تتعلق بخطاب الله. أصلا خطاب الله، خطاب الله إما خبر وإما ماذا؟ إما خبر وإما أمر. إذن الخبر بحاجة إلى ماذا؟ إلى تصديق. طيب والأمر بحاجة إلى اتباع وانقياد وقبول وإقرار. لذلك يجب أن تفهم، يجب أن تفهم الفرق ما بين الإعراض وما بين التكذيب. الإعراض، الإعراض هو مجرد الترك، هو مجرد التولي، فلا يكذب ولا يصدق، لا يقر ولا يجحد، لا يقبل ولا يرد، هذا هو الإعراض. لماذا؟ لأن هنالك معرضين كثر لكنهم قابلين. إذن أنا لا أشترط القبول، لا أشترط أنه يجحد، لا أشترط، لأن هنالك معرضين كفر لكنهم ماذا؟ لكنهم قابلين. مثال، مثال الذين يتركون الأعمال بالكلية كتارك الصلاة، الرجل الذي لا يصلي من عشرات السنين، هذا إيش حكمه؟ هذا اجتمع السلف والخلف اجتمعوا على تكفيره، لكن هذا قابل، هذا يقبل الإيمان ويحب الله ويحب رسول الله، لكنه غير منقاد، معرض عن التطبيق، معرض متولي. إذن قد يكون هنالك معرض لكنه قابل. إذن الإعراض هو مجرد التولي ومجرد الترك. أما التكذيب والجحود فقد بيناه في درسنا السابق رعاك الله. حتى لا أطيل، أتمنى منكم مراجعة الدرس السابق حتى تفهموا هذه النقطة التي هي في غاية الأهمية. لذلك قول الله تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، قلنا بأن الله سبحانه وتعالى عطف التولي على التكذيب، أي بمعنى أن هذا كفر وهذا كفر، هذا كفر وهذا كفر، يعني التكذيب كفر والتولي كفر، ولا يشترط التكذيب في التولي. ثم أعلم أيضا رعاك الله بأن المعرض إن كذب نحن قلنا منذ قليل ماذا؟ قلنا بأنه الإعراض هو مجرد التولي والترك، ولا يشترط فيه التكذيب، لا يشترط فيه. لكن المعرض إن كذب بكل بساطة في هذه الحالة لا يسمى كفره كفر إعراض، إنما يسمى كفره كفر تكذيب بكل بساطة. يتحول الكفر من كفر إعراض إلى كفر تكذيب. لكن الإعراض في هذه الحالة يكون صفة للكفر. لذلك في دروسنا السابقة قلنا لكم بأن هؤلاء الحمقى لم يفهموا هذا الأمر، لم يفهموا التفريق ما بين صفة الكفر وسببه وبين وصفه وحقيقته، ما فهموا هذه الأمور. لذلك قلنا الآن بأن المكذب لا يشترط فيه، عفوا، المعرض لا يشترط فيه التكذيب، لكن إن كذب المعرض، إن كذب، ففي هذه الحالة كفره يكون كفر تكذيب وليس كفر إعراض، وأما الإعراض فيكون سببا. ثم أعلم أيضا رعاك الله بأن الإعراض أو كفر الإعراض هو من الكفر الذي ذكرت درجته في كتاب الله سبحانه وتعالى، وبين الله بأنه على درجة محددة. إذ أنك كما تعلم رعاك الله، كما أن الجنة على درجات، أيضا النار على دركات. لذلك الكفار في النار على دركات، حددت درجة المعرضين وقد حددها الله سبحانه وتعالى. ثم يأتيك من يشترط الجحود والله المستعان. طيب، الله سبحانه وتعالى جعل الكافرين على دركات، لكن من هم أشد الناس عذابا؟ الجاحدين والذين يصدون، الذين يصدون عن سبيل الله. ثم بعدهم المعاندون والمستكبرون، ثم بعدهم المعرضون، ثم بعدهم الجهال. هل هذا كلامنا؟ لا، هذا كلام ابن القيم في طريق الهجرتين، إذ أنه يقول رحمه الله: طبقة رؤساء الكفر وأئمته ودعاؤه دقيقة. إذن يقول ابن القيم في طريق الهجرتين رحمه الله، يقول: طبقة رؤساء الكفر وأئمته ودعاته الذين كفروا وصدوا عباد الله عن الإيمان والدخول في دينه رغبة ورهبة، فهؤلاء عذابهم مضاعف. إذن الذين يصدون عذابهم مضاعف. يقول قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ثم قال: وهؤلاء مقابل دعاة الهدى في السعداء. إذن دعاة الهدى المؤمنون الذين آمنوا بالله وحققوا الإيمان، بل وزادوا على ذلك أنهم أصبحوا من دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، إلى دين الله الحق، إلى دين الله الحق. هؤلاء في مقابل من؟ في مقابل الذين صدوا عن سبيل الله. طيب، الذين صدوا عن سبيل الله في الدرك الأسفل من النار. طيب، الذين دعوا إلى كلمة الله لتكون كلمة الله هي العليا، فبالمقابل معناها هؤلاء في الدرجات العلى. طيب، الآن أنا قلت ثم، يعني بعد المعرضون بدركات النار، ثم الجهال. وعلى ذكر الجهل، هل المعرض إذا كان جاهلا يعذر أم لا يعذر؟ يعني هنالك معرضين أعرضوا عن دين الله سبحانه وتعالى جهلا منهم. طيب، أما هؤلاء فعليك أن تعلم رعاك الله وأن تدقق حتى لا تنخدع بالغلاة والخوارج، عليهم من الله ما يستحقون، وأيضا لا تنخدع بالعاذرية والجهمية، عليهم من الله ما يستحقون. إنما كن كما كان السلف الصالح رحمهم الله. هنا عليك أن تعلم بأنه الجهل بحد ذاته على قسمين. الجهل على قسمين: إما أنه جهل تأتى ونتج عن عدم وجود علم وعدم بلوغ حجة وعدم إمكانية الوصول إلى العلم وإلى الحجة، أو أنه جهل بسبب اللامبالاة والتفريط وعدم التعلم. الجهل إما أن يكون ناتج عن التفريط واللامبالاة، وهذا هو إعراض، وأما أن يكون الإعراض ناتج عن ماذا؟ عن جهل بسبب عدم وجود العلم، عدم بلوغ الحجة، عدم التمكن من وصول الحجة. طيب، ما حكم هذا وما حكم هذا؟ كلاهما كفر، كلاهما كفر، لكن الأول الذي كان جهله بسبب عدم تمكنه من العلم وعدم وجود العلم، مثلا كالذي يكون في مناطق نائية لا يصل إليه العلم، وهو يريد العلم لكن لا يصل إليه العلم، فهذا لا يسمى صاحبه معرضا، ولكن يعذر في ماذا؟ يعذر في ماذا؟ يعذر في أحد المسألتين التي يجب أن أوضحها أولا، لأنه اللبس في هذه النقطة بالتحديد أدى إلى نشوء فرقة غلت في دين الله وفرقة أرجت في دين الله. طيب الآن دقيق، قلنا هذا ما عنده علم، ما تمكن من وصول للعلم، لكن حتى هذا هو على حالتين، حتى هذا هو على حالتين، لذلك الغلاة ضلوا في هذه المسألة. فإيش يقول لك؟ يقول لك شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ محمد بن عبد الوهاب لماذا يخرجون الذي في البوادي، لماذا يخرجونه؟ هؤلاء لم يفهموا هذه النقطة، أن هذا الذي لم يصل له العلم أو لم يتمكن من وصول العلم هو أيضا بحالتين، كما أن الجهل قلنا يتأتى عن حالتين، الحالة الأولى عدم التمكن من العلم، والحالة الثانية التفريط واللامبالاة. أيضا الغير متمكن من العلم هم على حالتين، إما أن يكون فعل شركا أو يكون غير فاعل للشرك بل على الفطرة لكن ما وقع في الشرك. طيب الذي لم يقع في الشرك وهو معرض لعدم توكنه، هذا أصلا لا نسميه معرض، هذا أصلا لا نسميه معرض. أما الذي وقع منه شرك فهذا يسمى معرضا ويسمى كافرا، ولكن نعذره في القتل ويعذر في العذاب عند الله، ولكن تطبق عليه أحكام الدنيا من الميراث وما شابه ذلك. هذه النقطة والتي هي في غاية الحساسية لم يفهمها الطرفين، لا طرف الغلاة ولا طرف العاذرية والمرجئة. طيب أبشر يا أبا حمزة أخي، قلنا المعرض الإعراض يكون عن جهل. طيب هذا له قسمين، إما أن يكون إعراضه بسبب جهل ناتج عن عدم قدرة للوصول إلى العلم وتمكن من وصول العلم، عدم بلوغ حجة، أو أن يكون جهل ناتج عن التفريط واللامبالاة وعدم الاهتمام. طيب نأتي الآن إلى النوع الأول، ألا وهو الإعراض بسبب جهل ناتج عن عدم إمكانية التمكن. هذا المعرض أو هذا الجاهل هو أيضا على حالتين، إما أن يكون على الفطرة أعرض عن الدين لكنه لم يرتكب شركا، فهذا أصلا لا يسمى معرض، وأما الثاني فهو الذي وقع في الشرك، فالذي وقع في الشرك مع جهله لعدم تمكن، إما أن يكون ببوادي أو ما شابه ذلك، فهذا لا يعذر في اسمه، فيسمى معرضا ويسمى مشركا، ولكن يعذر بقتله ويعذر بالعذاب عند ربه حتى يبعث الله رسول. إذن يعذر بالعذاب عند ربه ويعذر بقتله، لكن أيضا تطبق عليه أحكام الكفر من الدنيا كعدم الصلاة وعدم الترحم وأيضا المواريث والنكاح وما شابه ذلك. هذا الأول. طيب الثاني الذي جهله بسبب التفريط والعدم عدم المبالاة وعدم الاهتمام وعدم طلب الحق، أما هذا فلا يعذر بالإطلاق، يعني لا يعذر بشيء أبدا، لا يعذر بشيء أبدا. لذلك فإنك ستجد ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين يفند هذه المسألة تفنيدا رائعا، فيقول: فإن قيل، يعني هنا يتكلم عن هذا الثاني الذي فرط ولم يبالي ولم يطلب الحق وكان جهله بسبب ذلك، فهذا يسمى معرض كافر ولا يعذر بشيء أبدا، لا باسم ولا بحكم ولا يعذر بشيء. طيب الآن يتكلم عنه ابن القيم في طريق الهجرتين فيقول: فإن قيل فهل لهذا عذر، فهل لهذا عذر في ضلاله إذا كان يحسب أنه على هدى، كما قال تعالى: وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. قيل الآن الجواب من ابن القيم، قيل: لا عذر لهذا وأمثاله من الضلال الذين منشئ ضلالهم الإعراض عن الوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وحتى ولو ظن أنه مهتدي فإنه مفرط بإعراضه عن اتباع داعي الهدى، فإذا ضل فإنما أتي من تفريطه وإعراضه، وهذا بخلاف من كان ضلاله لعدم بلوغ الرسالة وعجزه عن الوصول إليها، فذاك له حكم وذاك له آخر. والوعيد في القرآن يتناول الأول، وأما الثاني فإن الله لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن يقول العذاب يتناول الأول ولا يتناول الثاني. طيب من هو الأول الذي تكلم عنه ابن القيم؟ ابن القيم تكلم عن الأول الذي كان جهله بسبب التفريط في التعليم وبسبب الإعراض عنه وعدم اللامبالاة وعدم طلب الحق. أتمنى أن تكون هذه النقطة، والتي هي في غاية الأهمية وفي غاية الحساسية، إذ أنه شذ فيها فريقين: فريق غلا في دين الله وفريق أرجى في دين الله. لكن أيضا أخي، أيضا مجرد نظرك لأسباب الإعراض ستفهم كل ما سبق، فقط إذا عرفت ما هي أسباب الإعراض، بل ومن هذه الأسباب ما هو كفر بحد ذاته. فما هي أسباب الإعراض؟ أول الأسباب هو الجهل. لذلك أنا لما تكلمت عن الإعراض بسبب الجهل قلت لك يجب أن أركز وأدقق في هذه المسألة، لأنه من أول وأوسع وأكبر أسباب الإعراض ألا وهو الجهل. سواء فالجهل إنما يتأتى قلنا إما بعدم بلوغ الحجة وبعدم العلم، أو بالإهمال وبالتفريط وباللامبالاة وبعدم وجود الحرص، وهذا الكلام وضحته. أيضا من الأسباب التي تؤدي إلى الإعراض وحذاري منها الزهد في طلب العلم الشرعي وعدم رغبة التعلم في الدين، هذا سبب قوي جدا لدخول الإنسان في الإعراض. انظروا الآن مليارات، أنا لا أقول ملايين بل مليارات من الناس أعرضت عن دين الله بسبب ماذا؟ بسبب هذا السبب، ألا وهو عدم رغبتهم في العلم، لا يرغبون في العلم الشرعي، يفضلون العلم الدنيوي عن العلم الشرعي. طيب يا أحمق، تهتم بعلمك الشرعي بعلمك الدنيوي من أجل مصالحك الدنيوية، من أجل المال، من أجل الزواج، من أجل الراتب، من أجل المنزل، من أجل هذا يقول لك أنا بدي أتعلم لأصير طبيب، هذا بدي يصير مهندس، هذا بدي يصير كذا. طيب يا أحمق، تتبع هذا وتترك ما هو أولى، أن تتعلم ما ينجيك من عذاب أليم. انظروا الآن إلى الحالة التي وصل إليها الناس، لا يذكر البتة مجرد ذكر، لا في الجامعات ولا في المعاهد، ولا لا يذكر مجرد ذكر، حتى الأذان أو الصلاة بين الطلبة بين بعضهم البعض، ما في طالب بيسأل طالب من الطلاب: صليت اليوم؟ استيقظت على صلاة الفجر؟ شو تعلمت اليوم؟ ما حدا بيسأل حدا، لكن بيسألوا: شو بيجينا بالامتحانات؟ شو اشتريت جوال اليوم؟ شو عملت كذا؟ شو عملت كذا؟ لكن ما عنده رغبة في الدين، ما عنده رغبة في الدين. لذلك السبب الذي يليه مباشرة وقد أيضا تكلمت عنه الآن، ألا وهو الانشغال بالدنيا وحب المال وحب الولد وحب الرياسة وحب الملك، هذه كلها من أسباب الإعراض. أيضا من أسباب الإعراض الكبر والحسد. لذلك أول إعراض كان هو إعراض إبليس عندما أمره الله سبحانه وتعالى أن يسجد لآدم، فاستكبر وأبى. لماذا؟ لأنه كان عنده كبر وكان عنده حسد، حسد آدم، حتى أنه قال يعني كيف أسجد له وقد خلقته من طين وأنا خلقتني من نار؟ ظن هذا الغرور، ظن بأن خلقه من النار أفضل من خلقه من الطين. فالكبر والحسد والعناد والإباء والاستكبار هذا الدافع الأكبر أيضا للإعراض، وهنالك أسباب أخرى. لذلك الآن لاحظ، لما ذكرنا أسباب الإعراض ذكرنا منها الكبر والحسد والإباء والاستكبار، طيب، وذكرنا أيضا العناد. معنى ذلك أن الإعراض إما أن يكون إعراضا مجردا، يعني من دون شيء، مجرد ترك، مجرد ترك ومجرد تولي، كأن يترك الإنسان الصلاة مثلا، يتركها هكذا من دون حسد، من دون كبر، من دون إباء، من دون عناد، إنما تركها تركا مجردا. إذن الإعراض إما أن يكون مجردا، وإما أن يكون معه إباء وامتناع ورفض وإصرار على هذا الرفض وعلى هذا الكفر. لذلك هذا ما يعرف بكفر الإباء والامتناع. إذن الإعراض في هذه الحالة يعرف بالإباء والامتناع إذا كان معه امتناع ورفض وإصرار. وإما أن يكون إعراض كما قلت لك مجرد، أي بمعنى أنك تترك الطاعة بمجرد تركك للطاعة بسبب مثلا الكسل أو اللامبالاة من هذه الأمور، لكن هذا إعراض وهذا إعراض، هذا كفر وهذا كفر. بناء على ذلك أيضا الإعراض قد يكون مجرد وقد يكون مغلظ، أي بمعنى الإعراض المجرد هو مجرد الترك وإن كان فيه إباء، لكن الإعراض المغلظ هو الإعراض المصاحب للصد ولدعوة الناس عن الإعراض والتولي والترك. طبعا هنالك فرق، مع أنه بنفس المعنى، يعني نحن عندما نقول الإعراض إذا كان معه امتناع فقلنا بهذا في هذه الحالة يسمى كفر إباء، إذن بمعنى أن الإعراض والإباء والامتناع كلها بمعنى واحد، لكن هنالك فروقات. الآن أنا لن أتكلم عن هذه الفروقات ما بين الإعراض والامتناع، وسأتركها بإذن الله تعالى عندما سأتكلم عن كفر الامتناع، لأنني وعدتك بأن أتكلم عن كفر الامتناع على حدة. لماذا؟ لأني الآن أنا أتكلم عن الإعراض، والإعراض متعلق بالناقض العاشر، لكن أيضا الامتناع هذا متعلق بالناقض التاسع، من اعتقد أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا سأتوسع به حتى نبين هذا الأمر الخطير، كما توسعنا في الإعراض المتعلق بالناقض العاشر. لذلك الإعراض قلنا لك منذ قليل بأنه قد يكون سببا للكفر وصفة له، وأيضا قد يكون كفر في حد نفسه بحد ذاته. إذن إما أن يكون سبب للكفر أو أن يكون كفر بحد ذاته. هذا الأصل الذي أتكلم فيه الآن هذا لم يخالف فيه إلا المرجئة، إذ أن المرجئة يزعمون بأن مجرد الإعراض ليس كفرا في ذاته، إنما عندهم الكفر بما يقارنه من الشرك وعدم الإيمان، أي بمعنى التكذيب وعدم التصديق. أما الإعراض والتولي عن الطاعة فهؤلاء لا يرونه كفرا مستقلا، لكن السلف أجمعوا على أن الترك والتولي، بل قبل السلف تلونا عليكم منذ قليل عشرات الآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى التي أثبتت بأن مجرد التولي إنما هو كفر والعياذ بالله. بل إن التولي والإعراض صفة وصف الله بها المنافقين، وسمة من سمات المنافقين. يعني يكفيك هذا الأمر، يعني يكفيك أن تعلم بأن من أوضح سمات المنافقين وأولها وأكبرها الإعراض والتولي. ألم يقل الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذن هذا الصد وهذا الإعراض وهذا التولي هو من صفات المنافقين، فقط في هذه الآية؟ لا، في آيات كثيرة، كقول الله تعالى وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. إذن الإعراض والتولي أصلا بحد ذاته هو من صفات المنافقين، بل هو من أكبر صفات المنافقين التي أشار إليها رب العالمين. ثم تأتيك لحى الإرجاء والضلال وتقول لك الإعراض والتولي لا يكون كفرا بحد ذاته. إذن لاحظ كيف أن قول الله تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، أن الله سبحانه وتعالى إنما جعل الإعراض سببه النفاق، بينما بقول الله تعالى وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا، فهنا النفاق كان سببه الإعراض. إذن الإعراض يكون سببا للنفاق والنفاق يكون سببا للإعراض. يعني الذي يعرض ينافق والمنافق يعرض. إذن هذه سمة مميزة للنفاق. فهذه اللحى النتنة، كيف تجرؤ أن تقول بأن مجرد التولي عن الطاعة والإعراض عن الطاعة وعدم الإنقياد ليس بكفر بحد ذاته، بل ترك الإنقياد بحد ذاته هذا كفر، لأنه أصلا من شروط التوحيد ومن شروط الإيمان الإنقياد. لذلك يقول ابن تيمية رحمه الله، يقول من تولى عن طاعة الرسول وأعرض عن حكمه فهو من المنافقين وليس بمؤمن. إذن قلنا الإعراض صفة من؟ صفة المنافقين. لذلك لما قرأ ابن تيمية رحمه الله قول الله تعالى وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، قال ابن تيمية من تولى عن طاعة الرسول وأعرض عن حكمه فهو من المنافقين ليس بمؤمن. فإذا كان النفاق يثبت ويزول الإيمان بمجرد الإعراض عن حكم الرسول وإرادة التحاكم إلى غيره مع أنه ترك محض، إلى آخر كلام ابن تيمية الذي كررته عليك الليلة 3-4 مرات، والذي جاء في الصارم في الصفحة 283. طيب، من خلال ما سبق وذكرنا أيضا يتبين معنا، بل وعليك أيضا أن تعلم هذه النقطة لأنها نقطة مهمة ضل فيها من؟ ضل فيها أعداء الله من الخوارج. ما هي هذه النقطة؟ أن الإعراض قد يكون إعراض أصلي أو قد يكون إعراض ردة، وهذا غير هذا، والحكم على هذا غير الحكم على هذا. الحكم العام كفر، نعم، لكن أنا أتكلم الآن عن حكم الاستتابة والقتل وما شابه ذلك. طيب، إذن عندنا إعراض أصلي وعندنا إعراض ردة. طيب كيف يعني إعراض أصلي وإعراض ردة؟ الإعراض الأصلي هو أن يكون كافر أصلي لم يسلم فأعرض عن الإسلام ولا يريد، لا يريد أن يستمع، أعرض عنه. لذلك ماذا قال الله تعالى في هؤلاء؟ قال والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وعندنا أيضا إعراض المرتد. طيب إعراض المرتد هذا يصدر من مسلم بالتولي وبالترك وبالامتناع، كأولئك الذين امتنعوا عن أداة الزكاة فكفرهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، أو تارك الصلاة، أو ما شابه ذلك. هذا كان مسلم وهو مسلم ويدعي بأنه مسلم ولكنه أعرض. إذن هذا إعراض الردة، هذا إعراض الردة. لذلك قال تعالى: وتولوا وهم معرضون، وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. إذن معنى ذلك، إذن أكرر، عندنا إعراض أصلي وعندنا إعراض ردة. وعليك أيضا أن تعلم، لما تكلمنا البارحة أيضا عن الجحود وعن الإنكار وعن التكذيب، قلنا بأنه تام وجزئي، وكذلك أيضا الإعراض تام وجزئي. إذن عندنا إعراض تام وعندنا إعراض جزئي. الإعراض التام هو أن يعرض عن الشريعة بأكملها، وعن دين الله بأكمله، وعن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى الإعراض التام. وأما الإعراض الجزئي فهو أن يعرض عن جزئية معينة في هذا الدين العظيم. لكن كلاهما كافر ولا فرق، والحكم سواء، الذي يعرض إعراضا تاما كافر، والذي يعرض إعراضا جزئيا كافر، تماما كما تكلمنا عن الجاحد أو المكذب أو المستحيل. لذلك هنا يجب علينا أن نبين ما هي الأمور التي إن أعرض عنها الإنسان كفر، حتى لا نكون مثل الخوارج الذين كفروا من تولى عن طاعة، كفروا من تولى عن طاعة، كفروا من أتى بمعصية. لأن هؤلاء الحمقى لما غالوا في دين الله سبحانه وتعالى وما فهموا معنى الإعراض والترك والتولي، كفروا تارك أحد الأعمال، وكفروا فاعل الكبائر. طيب، حتى لا نكون من أمثال هؤلاء، وحتى لا نكون من أمثال أولئك الخبثاء الذين هم أشد من الخوارج وأخطر من الخوارج. لماذا؟ لأنهم يتلبسون بلبوس الإسلام، يقول لك أنا سلفي، يقول لك أنا شيخي الإمام أحمد وسفيان ووكيع والزهري، ويعدل لك وينظر. هذا أخطر، حتى لا نكون من هؤلاء ولا نكون من هؤلاء. فاعلم رعاك الله بأن الإعراض عن الإيمان هذا كفر والعياذ بالله، أي بمعنى أن تعرض عن الإيمان بالله، أو عن دخول الإسلام، أو عن الإيمان بملائكته أو كتبه أو رسله، هذا كله كفر. أيضا الإعراض عن الإنقياد، فمن أعرض عن الإنقياد العملي وعن الطاعة وعن الامتثال وعن العمل والالتزام بالشريعة وعن فعل الأوامر والفرائض، فهذا كافر، لأنه أعرض عن الإنقياد. وهنا أكرر، فرق رعاك الله بين الإعراض عن الأجناس أو ترك الأجناس وبين ترك الآحاد. والإعراض عن حكم الله والحكم بما أنزل الله والتحاكم إلى شرع الله، فمن أعرض عن هذا فقد كفر. وكذلك من أعرض وتولى عن حبيب الله وعن حكمه وعن متابعته وعن الإيمان به وبأوامره، فهذا كافر خارج عن ملة الإسلام. فكل من أعرض بهذه الأمور التي ذكرناها، فهذا الذي نعنيه بأنه قد كفر كفر إعراض وتولي. يقول ابن تيمية رحمه الله في الصفدية في جزئها الأول، يقول: الإعراض عن الإقرار بالله ومعرفته وحبه وذكره وعبادته ودعائه. لذلك ابن تيمية رحمه الله يقول في الإيمان، وذلك بعد أن بين قول الله تعالى، ركز الآن رعاك الله، هذه الاستدلالات التي سأبينها الآن من كتاب الله بفهم أهل العلم، حتى لا يقال بأنك سقط أدلة، ولكن بفهمك وبفهم شيوخك. طيب، انتبه الآن. يقول الله تعالى عندما نفى الإيمان، بل نفى أصل الإيمان، وليس الإيمان، بل نفى أصل الإيمان، اسمع ماذا يقول. يقول الله تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. هذا الدليل أنا ذكرته في أول الدرس وبينته لك، لكن حتى لا يقول قائل بيناه بأفهامنا، ابن تيمية في كتاب الإيمان ماذا يقول؟ يقول: فنفى الإيمان عمن تولى عن العمل وإن كان قد أتى بالقول، وإن كان قد أتى بالقول. إذن حتى ولو قال بأني أؤمن وبأنني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكنه تولى عن العمل، فابن تيمية قال نفي عنه الإيمان. ثم قال: ففي القرآن والسنة مواضع كثيرة، يعني تشير إلى هذا المعنى. أما ابن كثير رحمه الله فيقول: وأيا كان فهذا كفر محض. وأيا كان يعني أيا كان هذا الإعراض، سواء بتكذيب من غير تكذيب، بجحود من غير جحود، أيا كان فهو كفر محض. يعني جعل الإعراض أو مجرد الإعراض جعله كفر بحد ذاته. لكن هذه اللحنتنا العفنة نقول لها لك: هذا الزنديق أعرض عن كتاب الله وعن سنة رسول الله والتزم القوانين الوضعية، يقول لك لا يكفر. قالوا: أول شيء لا يكفر حتى يجحد، لا يكفر حتى يستحل. لما سحقناهم بهذه الأدلة إيش قال؟ إيش قالوا؟ قالوا: حتى يقول بأن هذا من عند الله، يعني يكتب قانون وينسبه إلى الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. أيضا في قول الله تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. طيب، لاحظ أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية جعل الإعراض والتولي عن طاعة محمد صلى الله عليه وسلم جعلها كفر، فما بالك بطاعة الله الذي أخبر وأمر، ما بالك. لذلك ابن كثير لما فسر هذه الآية فماذا قال؟ قال: فدل على أن مخالفته في الطريقة كفر، يعني أن تخالف محمد صلى الله عليه وسلم في الطريقة هذا كفر بحد ذاته، حتى لا يتقول قائل ويقول جئتنا بالأدلة من أفهامك. هذا أقرأ عليك كل دليل وأقول لك من الذي شرحه وبينه. أيضا في قول الله تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. لاحظ رعاك الله كيف أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أثبت أن المعرض منافق وأعطاه حكم النفاق الأكبر. من الذي قال هذا الكلام؟ الذي قال هذا الكلام ابن تيمية في الصارم، إذ أنه قال: فبين الله سبحانه أن من تولى عن طاعة الرسول وأعرض عن حكمه فهو من المنافقين وليس بمؤمن، فالمؤمن هو الذي يقول سمعنا وأطعنا. ثم قال جملة في غاية الأهمية لكن هؤلاء الزنادقة يهربون منها، ألا وهي: النفاق يثبت والإيمان يزول بمجرد الإعراض عن حكم الرسول. أكرر العبارة لأهميتها: النفاق يثبت والإيمان يزول بمجرد الإعراض عن حكم الرسول. لذلك قال تعالى: وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. عليك أن تعلم رعاك الله بأن المعرض الذي لا ينقاد لهذا الدين، فالانقياد هو شرط من شروط لا إله إلا الله، بل هو الأعظم، أعظم شروط التوحيد هو الانقياد. هذا ركن ركين في هذا الدين القويم، هذا الركن يقوم عليه مسمى عظيم ألا وهو الإسلام، القائم على الاستسلام. إذن مجرد الإسلام هو ماذا؟ الاستسلام لله بالتوحيد وماذا؟ والالتزام بالطاعة وبالانقياد، الاستسلام لله بالقبول وبالانقياد. إذن الذي يعرض ويتولى عن الدين إنما فقد الشرط والركن الركين في هذا الدين، ألا وهو الانقياد. والذي لا يعمل بهذا الدين لا يسمى مسلما، هو لم ينقض، هو لم يذعن، كيف تسميه مسلم وهو لم يستسلم؟ كيف؟ كيف وقد ترك الانقياد للشريعة؟ ومسمى الإسلام بحد ذاته، أنا عندما أقول فلان مسلم أي فلان مستسلم أي فلان منقاد، كيف تسميه مسلم وهو تولى؟ كيف؟ فكل غير منقاد كافر. يعني عدم الانقياد هذا كفر مستقل يا أخوة، هذا كفر مستقل. لكن إن كان فيه امتناع أو إعراض سمي كفر إعراض وكفر امتناع، لكن عدم الانقياد بحد ذاته كفر. ثم اعلم رعاك الله بأن المعرض هو سيكون تلقائيا ممتنع، وسيكون متولي وصاد وتارك، لأن الإعراض من أوصافه الترك والامتناع والتولي. طبعا هنالك إعراض مجرد وقد بينت ذلك، لكن أنا قلت لك تلقائيا سيكون ذلك، لأننا أثبتنا كما قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله بأن هنالك نوع مثلا من الكفر، ألا وهو كفر الشك، وقد بينا كفر الشك وأيضا كفر الجهل. هذه الأنواع من الكفر، كفر الجهل وكفر الشك، هذه تتأتى عن الإعراض، وبالتالي عندما يزول الإعراض يتغير الكفر. فالممتنع والمعرض عن الانقياد إنما ضرب إيمانه، لأن تارك العمل لا إيمان له. إذن هذا الممتنع أو هذا المتولي الذي ترك الأعمال، طيب ما أصلا الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول ومعتقد وعمل، إذن نسف الإيمان، وبالتالي نسف التصديق. طيب أنتم الآن يا لحى السوء والضلال ماذا تقولون؟ تقولون يشترط في المعرض الجحود والتكذيب. طيب التكذيب مقابل ماذا؟ مقابل التصديق. لك طيب تارك العمل لا إيمان معه أصلا، لا تصديق معه، وإن كان عنده تصديق فتصديقه غير مقبول، لأن العمل ركن من الإيمان، وبالتالي الأصل يزول بزوال الركن. يعني المتولي ترك العمل، طيب الأصل هو الإيمان، الأصل يزول بزوال الركن. أيضا المتولي والمعرض والممتنع عن الانقياد ضرب مسمى الإسلام، ضرب مسمى التوحيد والعبادة. قلنا بأن الإسلام قائم على الاستسلام والانقياد، وكذلك العبادة قائمة على الذل والخضوع والتوحيد، والتوحيد قائم على عبادة الله. إذن ضرب إسلامه وتوحيده وعبادته، لأن تارك العمل لم يستسلم، لم ينقاد، إذن هو غير مسلم أصلا، لا يسمى مسلم، هو كافر. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ثم ماذا قال؟ إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. طيب الآن لاحظ كيف أن الله سبحانه وتعالى أمر وطلب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذا أمر وطلب. ماذا قوبل هذا الأمر والطلب؟ قوبل بالاستكبار وبالتولي. طيب ماذا قال الله؟ قال: سيدخلون جهنم داخرين. بل حتى أنه ينسف أيضا قوله: وأشهد أن محمدا رسول الله. إذن المعرض والممتنع ينسف قوله وأشهد أن محمد رسول الله. لماذا؟ لأن بينا في دروسنا السابقة عندما تكلمنا عن معاني التوحيد، بينا بأن شهادة أن محمد رسول الله إنما قائمة ومستلزمة للإنقياد ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته والعمل بأوامره، فلا تقوم هذه الشهادة إلا بهذه الأفعال التي هي مقتضى قولك وأشهد أن محمد رسول الله. إذن تارك العمل أو المتولي عن الطاعة إنما هو كافر بشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا فيما يتعلق بمسميات الدين كلها، بالإيمان، بالإسلام، بالتوحيد، بالعبادة، بشهادة أن محمد رسول الله. طيب ماذا عن شهادة أن لا إله إلا الله؟ أو ليس لها شروط؟ طيب المعرض الذي لم ينقاد، ما هي الشروط التي افتقدها؟ الآن الأصل المعرض فقد شرط الانقياد، صح؟ طيب عندنا انقياد وعندنا إعراض، الإعراض نسف الانقياد فقط؟ لا بل نسف كثير من الشروط. مثل ماذا؟ نسف شرط القبول، لم يقبل الأوامر. نسف شرط المحبة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، نسف شرط المحبة. نسف شرط العلم، لأن المعرض لا يتعلم، لا يهمه، لا يبالي بالعلم، نسف شرط العلم. نسف شرط الإخلاص، وكذلك اليقين، ما عنده يقين. لو عنده يقين ما تولى، لو عنده يقين لعمل بالأوامر، ما عنده يقين. إذن المعرض ينسف شروط لا إله إلا الله كلها. وهنا أنا أكرر بأننا نتكلم عن المعرض والممتنع الذي فقد شرط الإنقياد وترك جنس العمل. أنا أتكلم الآن عن تارك أجناس الأعمال. طيب بل حتى أن المعرض رغم كل هذه الطوام التي وقع فيها، حتى أن المعرض إنما هو مستكبر، وصفه الله بالنفاق كما بينا سابقا، ووصفه أيضا بالكبر والعياذ بالله. لذلك نقلنا لك منذ قليل قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إذن المتولي والمعرض إنما سماه الله مستكبر، تماما كإبليس، أول مستكبر على وجه الخلائق كلها سواء في الأراضين أو في السماوات، أول من استكبر هو إبليس. لذلك رعاك الله، الله في العلم، لأن العلم هو أول وأكبر مزيل للإعراض، أول وأكبر مزيل هو العلم. لذلك جعل العلم الشرعي في أصوله واجبا على كل مسلم ومسلمة، هو فرض عين على كل مسلم وكل مسلمة، ألا وهو علم التوحيد. الله لا تقل لي أنا لا أعرف القراءة والكتابة، لا تقول، لا تتعذر. والآن سأتكلم بالعامية عن قصد كثير من الناس، منقول له تعلم، بيقول والله يا شيخ أنا ما بعرف أقرأ وأكتب. ما بتعرف تقرأ وتكتب وتروح تتعلم التوحيد، لكن بالكمبيوتر وبالهواتف الذكية منشوفك شوفير، منشوفك بتسوق فراري وانت ما بتعرف لا تقرأ ولا تكتب. كم من أمي ترونه بأم أعينكم يعمل بالكمبيوترات، بل ويعمل بتصليحها. هذا يتعلمه لأنه طمع بدنيا، لأنه بيطالع مصاري، هذا بيتعلمه. أما من قل له تعلم التوحيد بيقول لك والله يا شيخ أنا ما بعرف أقرأ، ممكن تعلمني على الخاص. كم مرة سمعنا هذه الجمل؟ يا أخي الذي تسمعني، دينك أمانة في رقبتك، ستسأل عنه أمام الله، عن علمك وعن مالك وعن ماذا عملت به. ضحكت عليك ريح السوء والضلال. الله سيسألك عن صلاتك، عن صومك، عن حجك، عن زكاتك. نعم سيسألك عن هذا، لكن أيضا سيسألك عن علمك، سيسألك عن مالك، سيسألك عن كثير من الأمور منها العلم. ماذا ستقول؟ فما بالك إذا كان علمك ماسحا للإعراض، يمسح الإعراض بالكلية، يجعلك منقاذا ومذعنا لشريعة الرحمن. ايش يقول لك؟ يقول لك والله يا شيخ أنا أمي ما بعرف أفك الخط. ما بتعرف تفك الخط؟ في قرآن وفي تعلم الدين، لكن بالكمبيوترات وبالسيارات وبأمور البهرجات وبالدنيا ما حدا بيغلبك. معنى ذلك أن هنالك من المعرضين هو الذي يرغب بالإعراض، يرغب ويبحث عن الإعراض بحث، ما هو فاضي، ما هو فاضي، بده يجمع مصاري. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وعلى ذلك وأختم، رعاك الله، انظر من حولك إلى كثرة المعرضين. ليس فقط، أنا الآن لا أتكلم عن تاركي الأعمال أو عن تاركي أجناس الأعمال، لا أتكلم عن تاركي الصلاة وتاركي الزكاة وتاركي الصوم، لا لا، بل أتكلم عن المعرضين من باب آخر، أعرضوا عن دين الله وتركوا دين الله والانقياد والإذعان والاستسلام لدين الله، من الليبراليين والشيوعيين والعلمانيين والقانونيين والقضائيين والحكام والسلاطين ومجلس الشعب وكل من فيه، والله المستعان، هؤلاء كلهم أعرضوا عن دين الله وتولوا دينا غير دين الله. بل هؤلاء أيضا الذين يدعون وصلا بالإسلام كأمثال هذا الزنديق، عليه من الله ما يستحق، أسأل الله أن يريحنا منه عاجلا غير آجل، هذا الزنديق الكيالي وأمثاله الذين يتمسحون بكتاب الله سبحانه وتعالى ويسمون أنفسهم قرآنيين وهم منكرون للسنة، يعني منكرون للمتابعة. لك يا غبي، أنت منكر لشهادة أن محمد رسول الله، طيب كيف بتقول عن نفسك أنك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأنت تنكر سنة رسول الله؟ لكن أخطر، أخطر من وقع في الإعراض وفي التولي والترك عن شريعة الله هم الحكام، هم الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. طيب لماذا هؤلاء أخطر؟ لأنه النكرانيين معروفين، الملاحدة معروفين، العلمانيين والشيوعيين والديمقراطيين، هؤلاء معروفين للناس، معروفين أن هؤلاء ابتعدوا عن شريعة الله واتخذوا لأنفسهم دينا جديدا. لكن هؤلاء هنالك لحى سوء وضلال تدلس على العامة، تدلس على العامة بأسلمتهم. لكن قد بينت لك رعاك الله خلال دروس كثيرة كيف أنهم وقعوا بعدم الانقياد، وقعوا بالتولي، بالإعراض، وقعوا حتى بالتكذيب العملي وبالجحود العملي وبالاستحلال العملي. هذا كله بيناه في دروسنا السابقة، فعليك رعاك الله أن تراجعها إن كان عندك وقت لأهميتها. إخوتي في الله، أكتفي بما سمعتموه لهذا اليوم، ها قد وقد بينا كفر الإعراض والتولي، ونبدأ غدا إن أحيانا الله وإياكم بكفر الامتناع والصد والاستكبار والإباء إن أحيانا الله. أقول ما سمعتموه لهذه الليلة، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.